بسم الله الرحمن الرحيم. من آفاق الإنتاج تشرق عليكم أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بهذه المادة بعنوان هذا الحبيب وأمته للشيخ سعد البريك. أيها الأحبة في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فإني أحمد الله على نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تنسى أن شرفنا وإياكم كما قال مقدمنا بالجلوس في روضة من رياض الجنة وحلقة من حلق الذكر تحفها الملائكة وتتنزل على أهلها السكينة ويذكر الله عمارها في ملئه الأعلى، وكما قال عز وجل في الحديث القدسي: وأنا مع عبدي إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أحبتي في الله، نحن على خير وأسعد أيام العمر، تلك الساعات التي لا يندم عليها العبد يوم القيامة. كل مجلس يندم أهله إلا المجالس التي فاز بها أهلها بأعلى الدرجات عند الله عز وجل في تلاوة كتابه وتدبر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، فتلكم مجالس يفوز بها الفائزون بما أشغلوا بها أنفسهم في الدنيا ويحمدون الله عز وجل عليها أن وفقهم لها في الآخرة. وحديثنا اليوم عن أمر من أجل الأمور وأعلاها وأسناها وأكملها وأجملها وأطيبها على الألسنة والأسماع، عن أمر يختص بنبينا صلى الله عليه وسلم: وما حملت من ناقة فوق ظهرها أبر وأوفى ذمة من محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما الأشربات ذكرن يوما فهن لطيب الراحل فداء صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فتح الله به آذانا أسمع الله به آذانا صما، وأنطق به ألسنة بكما، وفتح به أعينا عميا. ماذا نعد من شمائله، وماذا نعد من فضائله، وماذا نعد من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ فلله الحمد أن أكرمنا وجعلنا من أمته، ولله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته ورضاء نفسه. له الحمد هو الأول والآخر والظاهر والباطن، إذ شرفنا بأن نكون أتباع هذا النبي الأمي الأمين. لله الحمد الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ولله الحمد اصطفى من خلقه الأنبياء واصطفى محمدًا صلى الله عليه وسلم سيدًا وخاتمًا وحاشرًا ومقفيًا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محيي الليالي صلاه لا يقطعها الا بدمع من الاشفاق منسجم، مسبحا لك جنح الليل محتملا ضرا من السهد او ضرا من الورم، رضيه نفسه لا تشتكي ساما، وما مع الحب ان اخلصت من سامي. يا رب صل على ال له نخب جعلت فيهم لواء البيت والحرم، وأهد خير صلاة منك أربعة في الصحب صحبتهم مرعية الحرم. أحبتي في الله، كل داع لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستعجل محروم، وكل خطيب لم يجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تاجا يكلل خطبه ويضيء بها طريق المصلين نحو الهداية والاستقامة فهو قاصر في توجيهه وخطابه، وكل سامع بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه فهو بخيل راغم أنفه، وكل شاعر مدح الناس يرجو نوالهم، ولم يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جعل أولى الخلق بالمدح والثناء، فقد جهل أولى الخلق بالمدح والثناء، وحرم جزيل الفضل والعطاء. كل فكر لم ينطلق من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو طريق إلى الضلال والزوال، وكل دعوة لم تلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فسعيها سراب وسحاب. كل أمة أعرضت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي في شقاق وإلى افتراق. الكلام عن مكانته صلى الله عليه وسلم تكريس لحبه، وتعميق لمتابعته، وتأكيد بلزوم هديه، ودعوة لنشر سنته، وجهاد لصد المعاندين والمعتدين، ورسالة إلى الخليقة أجمعين ليخرجوا من الظلمات إلى النور، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، من ضيق الدنيا إلى سعتها. أحبتي في الله، لئن أخذت العولمة تمطر المسلمين بسياط التغريب وتذويب الولاء ودفن البراء، لئن قامت العولمة على تقريب هوة سحيقة بعيدة بين الكفار والمسلمين لتذيب البراء منهم ولتضيع الولاء فيما بين المسلمين، فإن لنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يجدد لنا الولاء للمسلمين ويجدد البراء من الكافرين. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لئن أظلمت جهالات أهل الجاهلية، لئن تتابعت ضلالات أهل الباطل، فإن أنوار الشمائل المحمدية بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم كالبروق اللامعة والشموس الساطعة تنير الطريق وتضيء السبيل ولتستبين سبيل المجرمين. أحبتنا في الله، لعل أقواماً استسلموا، لعل أقواماً ركنوا، لعل أقواماً أحبطوا، لعل أقواماً جثوا على ركبهم وملوا السير والسعي في الطريق، لعل أقواماً ألقوا الكتاب والقلم، لعل أقواماً ألقوا السنان وتركوا الطعان، وظنوا أن الجاهلية قد استحوذت بمعطياتها، بثورة معلوماتها، بعولمتها، بألوان باطلها، بقنواتها، بفضائياتها. لعل أقواماً يقولون: وماذا تنفعكم خطبة أو محاضرة أو ندوة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تفعل خطبة أمام قناة فضائية؟ وماذا تفعل ندوة أمام شبكة أنترنت؟ وماذا تفعل كتيبات وأشرطة أمام هذا السيل الجارف، أمام هذا الأثير، أمام هذا الهواء المملوء بالصور والأفكار والكلمات؟ يقولون: ما عساكم تفعلون أمام هذا كله؟ وإني أقول لكم أحبتنا في الله، ثقوا بالله أن الله ناصر من نصر دينه، وأن الله مؤيد من أيد نبيه وسنة نبيه، وأن الله حافظ من حفظ شرعه ورسالة نبيه صلى الله عليه وسلم. أتظنون أن الجاهلية بضلالها وقنواتها تغلب لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أتظنون أن الجاهلية بشبكاتها ومعلوماتها تستطيع أن تحجب شمس الرسالة المحمدية؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. إنهم يأتون بالزبد، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إنهم يأتون بالباطل يدفعهم الشيطان بكيده، وكيد الشيطان ضعيف. أحبتنا في الله، إن كلمة التوحيد التي صدع بها نبينا صلى الله عليه وسلم منذ بزوغ فجر الرسالة لن تفصم ولن تقهر أبدا. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي أكلها ولو تعددت القنوات الفضائية الناطقة بلسان بني جلدتنا التي امتلأت بسموم المنافقين بين المسلمين، تؤتي أكلها كل حين رغم تسلط أهل الضلالة والجاهلية، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومثل كلمة خبيثة كلمة أهل الباطل، كلمة أهل الضلالة، كلمة أهل العلمنة، كلمة أهل الإفساد، كلمة الذين لا هم لهم إلا جمع الأموال، ولو تبرجت النساء، ولو فسد الشباب، ولو ظلت الأجيال، ولو أهملت السنة، ولو هجر القرآن، كلمة أهل الباطل في ضلال وتباب. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إن العاقبة للمتقين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أحبتي في الله، ونأتي لنتحدث عن خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته، لنقول للعالم نحن هنا، ولو كان الغرب الكافر أكثر عددا وأقوى عددا، لنقول لهم نحن هنا، لأننا نعتصم بوحي معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أحبتي في الله، أي منة امتن الله بها علينا أعظم بها من منة وأكرم بها من منة؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أعظم منة من الله بها على هذه الأمة أن بعث فيها هذا النبي الأمي. خرج صلى الله عليه وسلم ذات يوم على حلقة من أصحابه وهم يتذاكرون القرآن ويتدارسون كلامه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا لدينه وما من علينا بك. انظروا فقه الصحابة، يقولون له، يخاطبونه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، يقولون: وما من الله علينا بك في مبعثك ورسالتك. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، من حديث رواه الإمام مسلم والنسائي واللفظ له. إذن أحبتي في الله، المنة في مبعثه والمنة في رسالته. وإن أقواما نخاطبهم بلسان الحبيب وبلسان المعاتب وبلسان الرفيق، ويبقى الود ما بقي العتاب، وإذا صرخت بوجه من أحببتهم فلكي يعيش الحب والأحباب، نقول لهم: إن المنة في مبعثه، إن المنة في رسالته، إن المنة في سنته، إن المنة في هديه، فالتزموا هذه المنة، وعليكم بهذه المنة، اجعلوها قائداً وهادياً ودليلاً لكم في سمتكم وأخلاقكم ومعاملاتكم وهيئاتكم وجميع مواقفكم. ولا تجعلوا المنة في مولده وتنسوا ما بقي، لا تجعلوا المنة في مولده صلى الله عليه وسلم وتنسوا ما بقي. وقد كفيتم بخير الأمم قبلكم، فلم يفعل ذلك أبو بكر، وهو الذي أثنى الله عليه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ولم يفعله عمر الإمام الأواب الذي وافق حكمه حكم الكتاب شهيد المحراب، ولم يفعله مجهز جيش العسرة بأنفس الأثمان عثمان بن عفان، ولم يفعله ليث الليوث فتى بني غالب علي بن أبي طالب. المنة في مبعثه وفي رسالته وفي هديه، بشرى من الغيث ألقت في فم الغار، وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار، وشتت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار. وشب طفل الهدى المحفوظ متشحا بالهدي متزرا بالنور والنار، في كفه شعلة تهدي وفي يده عقيدة تتحدى كل جبار. أحبتي في الله، هو صلى الله عليه وسلم خيرة الخلق قاطبة وسيد ولد آدم عليه السلام. فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وفي حديث المطلب ابن أبي وداعة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا، فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما رواه الإمام مسلم وغيره. نعم، هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو نبي سائر الأمم، بل هو أولى بالأنبياء من أممهم. قال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، أي وهذا النبي أولى بإبراهيم أيضا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون عاشوراء، قال: نحن أولى بموسى منهم، أنا أولى بموسى منهم. وهو صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، أزواجه رضوان الله عليهن أمهات المؤمنين. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال أيضا: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. واقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وإذا كان صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا، فهو أولى بنا، فهو أولى بأموالنا منا، فلنسخر أموالنا في نشر سنته والدعوة إلى هديه. هو صلى الله عليه وسلم أولى بأهلينا منا، فلنعلم أهلينا لزوم سنته والتزام هديه. وهو صلى الله عليه وسلم أولى بأنفسنا منا، فلنجعل أنفسنا جنوداً لإعلاء كلمته، جنوداً لنشر سنته، جنوداً لمعاداة من عادى دينه. علم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر، علموا أنه أولى بهم من أنفسهم، فأراقوا دماءهم ونثروها زكية طاهرة بين يديه صلى الله عليه وسلم. وعلموا أنه صلى الله عليه وسلم أولى بأموالهم من أنفسهم، فبذلوا الأموال وأنفقوها. أبو بكر يأتي بماله كله، وعمر رضي الله عنه يأتي بنصف المال، وعثمان يجهز جيش العسرة، وكل يأتي بما أوتي يهاجرون لأجله صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته، طمعاً في رحمة الله وثوابه وما شرع من اتباعه وطاعته. النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة من أجلها أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل أن يتبعوه، أن يتبعوه وأن يؤمنوا به. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولما رأى صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة احمر وجهه، قال: يا ابن الخطاب، أو متهوكون فيها وأنا بين أظهركم؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وفي الحديث: إذا نزل المسيح عليه السلام، إذا نزل عيسى عليه السلام، لا يأتي بشرع، وإنما ينزل تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والمهدي في آخر الزمان يحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، سأخبركم أول أمري، أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج منها نور سطع، نور ساطع أضاءت منه قصور الشام. كان أهل الكتاب على علم به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، يعرفونه تمام المعرفة، يعلمون أنه نبي من عند الله، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وفي الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حينما سئل عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، فأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله. لذا فهو خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. شهد الله له وشهدت له الملائكة، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. هو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وأرسله رحمة للعالمين. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد، زاد البخاري في رواية، من الأنبياء قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أبيض وأسود، وبعثت إلى الناس عامة، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهورة ومسجدا، فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة. طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، قل أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومعصيته معصية لله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. له مكانة بين أصحابه ومن بعده، ولا يجوز أن يدعى باسم، ولا يجوز أن ينادى باسمه كسائر من ينادي بعضهم بعضا. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم عذاب أليم. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد، وقال قتادة أيضا: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يقولوا يا نبي الله يا رسول الله. شريعته سنته الدين الذي جاء به تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أكمله الله وأتمه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقسم الله بحياة نبيه فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول ابن عباس: ما حلف الله بحياة أحد إلا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز القسم إلا بالله، ولا يجوز الحلف إلا بالله، لأن الله عز وجل يقسم بمن شاء وما شاء، ولكن المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله وأن يحلف إلا بالله عز وجل، بل لقد أقسم الله عز وجل ببلده صلى الله عليه وسلم وهو حل مقيم بها، كما قال تعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. إنه صلى الله عليه وسلم أمان لأمته من العذاب، قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نزلت لما قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. نزل قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما وقع الخسوف قال: رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. إن مناقب النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته وفي أمته وفي مكانته وفي شمائله وفضائله وفي معجزاته وفي مقامه بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قد كان صلى الله عليه وسلم إماما لهم، صلى بهم في بيت المقدس، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما. قال: فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام، رواه الإمام مسلم. جعله الله نورا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال جل شأنه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء، وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه. حسبه صلى الله عليه وسلم أن الصلاة والسلام عليه دائمان مستمران متتابعان. إن الله وملائكته يصلون على النبي، وصيغة الفعل المضارع يصلون تقتضي التجدد والاستمرار. والمؤمن إذا صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ولو صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن ربنا عز وجل إعظاما وإجلالا لمقام محمد صلى الله عليه وسلم، لمقام نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الله تولى الإجابة عنه في جدال قومه له. أما سائر الأنبياء فذكر الله عز وجل أنهم أجابوا أقوامهم. قال تعالى عن نوح عليه السلام: قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. فهذا نوح يخاطب قومه ويرد عليهم ما اتهموه به من الضلالة. وقال تعالى عن هود عليه السلام: قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ولما قال أهل الجاهلية وكفار قريش: ما قالوه في مقام النبوة لما تكلموا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ورموه بالجنون والسحر وادعوا أن كلامه ضرب من الشعر، دافع الله عز وجل عنه بنفسه فقال سبحانه: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. أكرمه الله عز وجل وعرج به إلى السماء وفرض بعض شرعه في السماء، لا نعلم نبيا من الأنبياء عرج به إلى السماء ثم عاد إلى الأرض بشرع جديد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون المسيح عيسى بن مريم ينزل إلى الأرض فإنه لا ينزل بشرع جديد أو كتاب جديد، وإنما يحكم بالإسلام وما شرعه الله عز وجل لنبيه في السماء ليلة المعراج، منه الصلاة فإنها فرضت أول ما فرضت 50 صلاة، ثم خففها الله تعالى رحمة بهذه الأمة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، والحسنة بعشر أمثالها بثواب 50 صلاة. ومما أعطيه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج خواتيم سورة البقرة كما ذكر في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، أعطي الصلوات 5 وخواتيم سورة البقرة والمغفرة لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، رواه الإمام مسلم. أسرى الله عز وجل به وعرج به إلى السماء وخصه بهذه المنة العظيمة وأكرمه بهذا الفضل العظيم وجعله إماما للأنبياء في بيت المقدس، وأراه من الآيات العظيمة وكلمه عز وجل وبلغ سدرة المنتهى حتى سمع صريف الأقلام ورأى الجنة ورأى النار وتجاوز 7 سماوات ومراتب الأنبياء وأعطي الخير العظيم والفضل الجزيل. أليس كل ذلك من خصائصه؟ أليس كل ذلك من مناقبه؟ بلى وربي إنه لمن عظيم شأنه وجليل قدره وخطير منزلته عند الله عز وجل. بلغ وخص في هذا المقام مبلغا ومقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فما كذب الفؤاد ما رأى وما زاغ البصر وما طغى. يقول عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى جبريل عليه السلام على صورته وهيئته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متتابعين. ولله در القائل: أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي أسرى بك الله ليلا إذ ملائكة والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتممي جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي وضاعف القرب ما قلت من منن بلا عداد وما طوقت من نعمي. أعطي صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم اسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي، رواه مسلم. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ونبيك محمد، اللهم آته الوسيلة والفضيلة، وبلِّغه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وآته الوسيلة، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وآته الوسيلة، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وآته الوسيلة، وبلِّغه المقام المحمود. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، فيكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه. إن عرض الأنبياء مع أممهم عليه صلى الله عليه وسلم لمن أعظم الأدلة على عظيم مكانته وجليل خصائصه. فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: تحدثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وأكثرنا الحديث، ثم تراجعنا إلى البيوت، فلما أصبحنا غدونا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عُرِضَت علي الأنبياء الليلة بأتباعها من أمتها، فجعل النبي يجيء ومعه الثلاثة، ومعه الثلاثة من قومه، والنبي ومعه العصابة، والنبي ومعه النفر، والنبي وليس معه أحد. انظروا إلى هذا المقام، حيث يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، وتعرض الأمم مع أنبيائها. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أول من يبعث يوم القيامة، كما قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، وهو إمام الأنبياء وخطيبهم، كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه فيما رواه أنس بن مالك: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. رواه الترمذي وحسنه. بل هو صلى الله عليه وسلم أول من يجيز على الصراط، إذ أنه يوم القيامة يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فيكون صلى الله عليه وسلم كما قال: أنا وأمتي أول من يجيز. والحديث متفق عليه، وفي لفظ البخاري: فأكون أول من يجيز من الرسل بأمته. وأعطي الكوثر الخير الكثير والنهر العظيم، كما قالت عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: هو نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. رواه البخاري. بل هو صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إني لآتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك ولك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. رواه الإمام مسلم. ويكون له صلى الله عليه وسلم كرسي عن يمين العرش، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فأكسى حلة من حلل الجنة، ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك غيري. رواه الترمذي وحسنه. أما مكانة أمته صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا قدره فحقيق بأمته أن يعلو قدرها، وإذا كان ذاك شأنه فجدير بأمته أن يعلو شأنها. لذا جعلت خير الأمم لما كان صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. جعلت أمة خيارا، عدولا، وسطا، شهودا على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه. أحبتي في الله، فإذا كنا من خير الأمم فأين الخيرية في أمة الإسلام اليوم؟ نعم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها، إلى أن تقوم الساعة، لكن جبلا كثيرا وخلقا عظيما من أمة الإسلام اليوم، من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة التي تفتخر بهذه الخيرية، كثير من أبنائها قد تنكر الصراط وظل سواء السبيل. خلق عظيم من شباب الأمة لم يدرك أنه من خير أمة أخرجت للناس، فاختار أن يكون رقيقا ذليلا تابعا مقودا، قد جعله الله قائدا فاختار أن يكون مقودا، قد جعله الله سيدا فاختار أن يكون مسودا، قد جعله الله عزيزا فاختار أن يكون ذليلا، قد جعله الله إماما فاختار أن يكون ذنبا. ما بال خلق كثير من شباب أمة الإسلام اليوم لا هم لهم إلا التقليد والتبعية، لا هم لهم إلا ببغاوات الجاهلية، لا هم لهم إلا هذا الذوبان وهذا الانحلال، وبعضهم في سراديب وأنفاق تقودهم إلى الإباحية. ما شأن شباب الإسلام اليوم؟ أهم في شك أنهم من خير أمة أخرجت للناس؟ أهم في شك أن نبيهم هو إمام المرسلين وسيد الأنبياء؟ أهم في شك أنهم من أجل الأمم وأكملها وأجلها وأفضلها؟ أمة سماها الله بالمسلمين كما قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، اصطفاكم، خيركم، فضلكم، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أي شهادة لأجيال أمة شهدت عليهم الملائكة بضلالهم، وشهدت عليهم الأرض بفجورهم، وشهدت عليهم الخلائق بعصيانهم وتمردهم؟ إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد خصها الله بخصائص وحط عنها الآثار والأغلال والأوزار. ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هو اجتباكم وما جعل عليكم من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كان من مضى من الأمم إذا أراد أحدهم التوبة لا بد أن يقتل نفسه، كما قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. بينما التوبة في الإسلام الندم والإقلاع عن الذنب والاستغفار وعدم العودة إليه. هذه الأمة جعلت صفوفها في الصلاة كصفوف الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. هذه الأمة من خصائصها أنها أمة غر محجلون، يأتون يوم القيامة على هذه الصفة العظيمة من أثر الوضوء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرتهم فليفعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن أمتي يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض. رواه مسلم. هذه الأمة أحلت لها الغنائم ومن سواها من الأمم، فأمة لم تؤمر بجهاد فليس في يدها غنائم، أو أمة أمرت بجهاد لكن لم تحل لها الغنائم، بل كانت إذا غنمت نزلت نار من السماء فأحرقتها إذا كانت مقبولة. أما أمة محمد فقال تعالى، أما أمة نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. متفق عليه. خص الله هذه الأمة بيوم الجمعة، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، رواه مسلم. وخصنا في الجمعة بساعة الإجابة كما قال صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وقوله وهو قائم يصلي ولو كان داعيا فإن الدعاء صلاة. وخص هذه الأمة بليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، هي حتى مطلع الفجر. خصهم بهذه الليلة وجعل فضلها يعدل 83 سنة ونيفا من الشهور، ومن قام هذه الليلة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ذلك عظيم فضل الله علينا. نعم، نحن أمة أعمارنا قصيرة، أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. وقد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 من عمره، لكن الله عز وجل شرع لنا في ساعات الإجابة وفي يوم الجمعة وفي ليلة القدر وفي فضائل الذكر وفي فضائل الأعمال وفي مضاعفة الحسنات ما لا تبلغه أمم في مئات ومئين وآلاف من السنين. وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعمل فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس، أقصر مدة من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين. فغضب اليهود والنصارى فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت، رواه البخاري رحمه الله. هذه الأمة شهداء الله في الأرض. مرت جنازة أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى الصحابة عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى أو مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه. ومن فضائل هذه الأمة أنها لا تهلك بجوع ولا يسلط عليها عدو من غيرها، لا تهلك هلاكا عاما يأخذها من أدناها إلى أقصاها. ففي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، رواه مسلم. وهذا هو الحاصل يا أمة الإسلام. والله ما تسلط الأعداء على المسلمين أعظم من سلطة المسلمين وتسلطهم بعضهم على بعض. تسلطت أنظمة على شعوب عزل بريئة فحكموهم بغير كتاب الله عز وجل، وتسلطوا عليهم وأبعدوهم عن كتاب الله وسنة نبيه، وتسلطت أمم على أمم بدعاوى وأفكار وحركات بعثية وعلمانية وقومية وشيوعية وضلالات فكرية وغيرها. إن الأمة لا تهلك بسنة عامة، ولا يتسلط عليها عدو من أعدائها من سوى أنفسهم فيأخذهم أو يستبيح بيضتهم أو يهلكهم عامة، لا، لكن كلكم يرى اليوم ألوان وأصناف تسلط بعض من ينتسب إلى الإسلام على أمة الإسلام. من خصائص هذه الأمة أنها فيها طائفة لا تزال على الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ومن خصائص هذه الأمة أنها أول أمة تجتاز الصراط، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، والحديث متفق عليه. ومن خصائص هذه الأمة أنها أكثر أهل الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. متفق عليه. ومن خصائص هذه الأمة أن الله سيرضي نبيه صلى الله عليه وسلم فيها، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وتلا قول عيسى عليه السلام كما أخبر عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. رواه الإمام مسلم. ومن خصائص هذه الأمة وفضائلها أنه ليس موحد منها يخلد في النار أبدا، إن عصاة الموحدين يدخلون أو يمسهم العذاب ما يمسهم أو ما شاء الله أن يمسهم، لكنهم لا يخلدون في النار، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى. وشرد على الله كشرود البعير. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى أن يدخل الجنة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه ابن حبان واللفظ له، والطبراني ورجاله رجال الصحيح. ومن فضائل هذه الأمة أن الله عز وجل يجعل فيها شفاعات عظيمة، فيشفع الأنبياء وأكثر الأنبياء شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الشفاعة العظمى، ولكن تكرم أمته بأن فيها من يشفعون في أقوام وخلق ليسوا قليلا. فعن عبد الله بن شقيق قال: كنت مع رهط بإيلياء فقال رجل منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قيل: يا رسول الله سواك؟ قال: سواي. فلما قام قلت: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي الجدعاء. رواه الترمذي وصححه واللفظ له، وابن ماجه والدارمي وابن حبان والحاكم وصححه أيضا. وعن الحارث ابن أقيش رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من أمتي يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر. رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم. أحبتنا في الله، ماذا نعدد؟ ماذا نعدد من الخصال؟ ماذا نعدد من الفضائل والشمائل الجليلة التي خص بها صلى الله عليه وسلم؟ زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء، فإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء. وإذا رضيت فذاك في مرضاته ورضا الكثير تحلم ورياء. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندى وللقلوب بكاء. وإذا قضيت فالارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء. وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء. أحبتنا في الله، ما أحوج شباب الأمة أن يلتفتوا إلى سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويتأملوها يوما يوما، ساعة ساعة، لحظة لحظة، موقفا موقفا، منزلة منزلة. هذه الكرامات وهذه الخصال، شباب الأمة أولى وأحرى وأجدر أن يلتفتوا إلى دراستها وتلاوتها والتحلق عليها واستلهام الدروس والعبر في سيرته العطرة الشريفة صلى الله عليه وسلم. يا خيبة أمة شبابها يجهلون سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويعرفون سير اللاعبين، يا خيبة شباب أمة يعرفون سير بعض الفنانين الساقطين والممثلين الرقعاء والسخفاء والجهلاء ويجهلون سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. يا خيبة شباب أمة قد جمعوا معلومات ومعارف لا تنفعهم وجهلوا ما ينفعهم عند الله عز وجل ويزكيهم ويرفعهم في حياتهم ودنياهم. أحبتنا في الله، نحن مأمورون أن نعيد دراسة السيرة والشمائل والفضائل وأن نقرأها مرات ومرات وأن نحدث بها الأبناء وأن نعطر بها الأسماع وأن نرسم بها الطريق وأن نصد بها الخصوم وأن نضيء بها الطريق حتى نتوجه إلى الله عز وجل على هدي صحيح من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. أسأل الله أن يجعلنا في زمرته يوم القيامة، أسأل الله أن لا يحرمنا شفاعته يوم القيامة، أسأل الله أن يسقينا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، أسأل الله أن يجعلنا من وراد حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم، أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يكرمنا بلزوم سنته واتباع هديه واقتفاء أثره والذب عن سنته صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأشكر الله عز وجل، ثم أشكر إخوتنا القائمين على هذه المحاضرات وعلى هذا التميز الذي يشكرون عليه ويؤجرون. والله لقد رأينا تميزا يشكرون عليه في حسن الأداء وحسن الاختيار، وننتظر منهم المزيد، والكمال لله عز وجل. فجزاهم الله خيرا، ضربوا مثلا رائعا في أن السياحة ليست طبولا تقرع ولا رقصا بغفلة ولا سهرا على باطل، إنما هي اجتماع في حلق الذكر، في رياض الجنة، في مهابط الملائكة، في مجالس الإيمان. إنما السياحة جهاد بالكلمة ودعوة إلى الله عز وجل، سياحة أمة الجهاد. ضربوا مثلا مميزا، نشكرهم جميعا على ما بذلوا وقدموا، وننتظر منهم المزيد، وندعو إخواننا في كل مدينة يقيمون شيئا من السياحة أن يجعلوا تاجها وأن يجعلوا نبراسها وطريقها مضاء بما ينفع عباد الله من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا سؤال يقول: أرجو التحدث عن الدعوة الفردية، فقد تناسى أهميتها كثير من الناس ظانين أن أمور الدعوة تقتصر على المحاضرات. هذا السؤال جدا رائع، وأؤكد على أهميته، وذلك أن الدعوة تتضمن الخطاب العام والتربية الخاصة، والذين يمن الله عليهم بالثبات ومواجهة الأزمات وتحدي الصعاب والصبر على أنواع البلاء والفتن، تجد أن أكثرهم بإذن الله هم ثمار دعوة وتربية خاصة، وذلك أن التربية الخاصة تزرع في قلوب الناشئة الدأب والصبر والجلد على الطاعة والاحتساب وتوطين النفس على مواجهة المصاعب. أما الخطاب العام فقد يؤثر تأثير مؤقت ثم بعد ذلك قد يزول التأثير ما لم يستمر الخطاب، لكن في الغالب الذين يتربون تربية خاصة فالغالب فيهم بإذن الله عز وجل أن يكون أحدهم كالإبل معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، بل تجد الواحد من هؤلاء إذا تغرب في بلد من البلدان تحول ليكون إماما وداعيا ومصلحا ومؤسسا ومشيدا يجمع الله به القلوب ويصلح به ذات البين وينفع الله به نفعا عظيما. لذا فإني أدعو الإخوة مع اهتمامهم بالخطاب العام في المحاضرات والندوات أن يهتموا بالتربية الخاصة، وهذه التربية الخاصة لا تعني السرية ولا تعني الكواليس ولا تعني الاختباء في الأنفاق والسراديب، لا، وإنما هي كل مجموعة من الشباب في أحياء مختلفة في مسجد من المساجد يكون بينهم دروس مستمرة، سواء دروس في بيت أحدهم أو دروس في المسجد أو دروس عامة، وهذه الدروس مستمرة يربون أنفسهم على حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوون من قدرات من يرفعون من قدراتهم ويحاولون أن يزيدوا من كفاءاتهم في شتى الأمور التي تكون آلة ووسيلة بإذن الله لنفع العباد والبلاد. هذا سؤال جدا رائع ويستحق محاضرة مستقلة، وسبق أن ألقيت فيه محاضرة أو خطبة بعنوان الدعوة الفردية، من أراد الاستزادة فليرجع إليها. سؤال يقول: ما توجيهكم لبعض الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم فأحدثوا بعض البدع في المولد زعما منهم بأنهم يحبونه، فهل من كلمة؟ لا يجوز أن نقول لمن أقام المولد أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. كثيرون ممن يقيمون الموالد هم في الحقيقة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر عليهم المحبة، لكننا ننكر عليهم أن يجعلوا المولد هو السبيل إلى إظهار المحبة. ننكر أن يجعلوا المولد هو السبيل أو الطريق إلى إظهار المحبة. أما أن نطعن في حبهم فلا سبيل لنا إلى القلوب، والظاهر على كثير منهم أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم مع تفاوت ونقص في هذه المحبة بقدر التفريط والنقص في الاتباع ولزوم الهدي النبوي، لأن من أحب أحدا لزم هديه وسمته واقتفى أثره غاية الاقتفاء والتأسي. إن أقواما نعم يبالغون بكلامهم في المحبة، لكن إذا أتيت إلى أفعالهم وجدت أن ما قاله النبي في واد وأن أفعالهم في واد آخر. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة مع الجماعة، وترى ممن يدعون المحبة لا يشهدون الجماعة أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته إلى التأسي بسنته وسمته، وترى بعضا من أولئك لا يتأسون بسنته صلى الله عليه وسلم وسمته، وقس على ذلك من الأمور الكثير. وإنني أدعو الإخوة أن يخاطبوا الذين يقيمون الموالد بالحسنى واللين، وألا يتهموهم في نياتهم أو ينفوا عنهم مسألة حب النبي صلى الله عليه وسلم. كما مر معنا في المحاضرة، النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلينا، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين. وإن العبد إذا عصى الله لا تعني معصيته أنه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رجلا شرب الخمر وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجلده، فيقول الراوي: فضرب فجلدناه فمن الضارب بصوته والضارب بنعله والضارب بثوبه. فقال رجل: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم، فإني ما علمته يحب الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل أنه يحب الله ورسوله مع أنه حديث عهد بجلد في شرب خمر. فينبغي ألا نحكم على الناس وأن نرميهم بالكلام جزافا ونقول الذين يقيمون الموالد لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا نقبل من الذين يقيمون الموالد أن يقولوا فينا أو في غيرنا أننا لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. بآبائنا هو وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم، نفديه بأنفسنا صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي أن نتحاور بالدليل وبالحسنى، ونقول لإخواننا الذين يقيمون هذه الموالد: يا أحبابنا، نحن لا نطعن في حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السبيل الأعظم والطريق الأقوم إلى إثبات حبه صلى الله عليه وسلم في نشر سنته، في تعليم سيرته، في الدفاع عن شريعته وملته صلى الله عليه وسلم. نعم، هناك أقوام يقيمون الموالد يدعون فيها حب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقع بعضهم يقع في درجات من الغلو تفضي بهم إلى الشرك إذا اعتقدوا ما يقولون. فبعضهم إذا أقام المولد أخذ يغني بالبردة ويغني بأبيات. نعم، البردة فيها أبيات شعر جميلة، لكن الشاعر غلا وشطح في بعض الأبيات فقال: يا سيد الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، وقل بما شئت واحكم فيه واحتكمي، فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أوفى الخلق بالذمم، إلى آخر الأبيات. هل يقول مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم من جوده الدنيا وضرتها الآخرة؟ ماذا بقي لله إذن؟ هل يقول قائل أن علم اللوح المحفوظ عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم؟ والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وأهل الموالد على درجات، فطائفة لا يفعلون فيها غلوا يخرجون به إلى مثل هذه الضلالات، لكنهم يجعلون هذا المولد عيدا يحتفلون به. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته إلا عيدين اثنين: عيد الأضحى وعيد الفطر، وما سوى ذلك فلا يجوز. وإن كان ثمة من يحتفل بالمولد في يوم، فكل أيام السنة نور وميلاد للقلوب، ودعوة إلى التجديد، وعيد في كل ساعة نتمسك فيها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يا أحبابي، نحن مأمورون بالجدال بالتي هي أحسن، والحوار باللطف، والمناقشة الحسنة الطيبة التي تجعل الإنسان يقبل الدليل. فإذا أقمت الحجة فقد برئت الذمة. ولا أظن أحدا من الذين يقيمون المولد هداهم الله يدعون أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حب النبي أو من حب أبي بكر الصديق، أو حب عمر أو عثمان أو علي أو غيره رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك ما فعلوا. هذه حجة قوية جدا. كذلك الذين يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما ارتدت قبائل العرب ومنع بعضها الزكاة، هل توسل أبو بكر بالقبر ولم يكن بينه وبين القبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة والسلام إلا خطوات؟ هل وقف أبو بكر الصديق وخبط على القبر قال: يا رسول الله، أدركنا، الحقنا، العرب ارتدت، العرب منعت الزكاة؟ أبدا. في عام الرمادة هل توسل عمر بن الخطاب بالقبر؟ هل استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. لما تسور أهل الفتنة على عثمان ذبحوه رضي الله عنه، هل توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. بل ثبت أن عثمان رضي الله عنه ليلة ذبح رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكان في غدها صائما، قال: تفطر عندنا إن شاء الله. ما قال عثمان رضي الله عنه: يا رسول الله، أدركني، الحقني، تسوروا علي الدار أهل الفتنة أهل الأمصار. ما قال علي بن أبي طالب لا في صفين ولا في الجمل، وما قالت عائشة رضي الله عنها، وما قاله أحد في القرون المفضلة أبدا. فلماذا يصر بعض إخواننا على ذلك؟ نعم، نحن نحب كل من ينشر فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من يتحدث عن مناقب النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد لقيت عددا من الشعراء، فإذا قابلت الشاعر منهم قلت له: هل أثنيت على الله بقصيد والله غني عني وعنك؟ هل مدحت النبي صلى الله عليه وسلم بشعرك؟ فإذا قال: لا، قلت: مسكين، أعطاك الله لسانا لتذكر وتسبح وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم به، ثم تعرض عن هذا كله وتجعل لسانك في المديح في فلان وعلان، ولا تمدح نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولا تثني على الله عز وجل والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في غنى عن مدحنا، لكن مدحنا لهم يشرفنا ويرفع من مقامنا، وما من أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، وهو أهل أن يمدح وأن يثنى عليه سبحانه وتعالى. سائل يقول: رأيناك بعد غيبة منذ زمن طويل، ونحن نترقب درسا أو خطبة لكم، وزاد شوقنا لذلك، هل لكم من مسجد في الرياض؟ نعم يا أخي الحبيب، إذا أتيت إلى الرياض فإن شئت أن تصلي معنا الجمعة فحياك الله في حي البديعة المخطط السابع على ساكنيها أفضل الرحمات، قلوا آمين. وأما الدرس الأسبوعي في الرياض فهو في التفسير في كتاب الشيخ الجليل أبي بكر الجزائري، متع الله بحياته على طاعته، أيسر التفسير، وهو في جامع الإمام أحمد بن حنبل، ومن جاءنا يمكن أن يلقانا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة يشرفنا، ويشرفنا في تناول الغداء معنا أيضا، جزاه الله خير الجزاء. ومن جاء يوم الأحد نلقاه في الدرس، وما بينهما فإني في حل من اللقاء. يقول: ما هي الأعمال التي توجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأعمال التي توجب محبة النبي صلى الله عليه وسلم: الحرص الشديد على لزوم السنة والمتابعة والتأسي والاقتداء واقتفاء الأثر الشريف صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في حديث أبي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أصلي عليك وأكثر، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت: يا رسول الله، ربعها؟ قال: ما شئت وإن زدت فحسن. قال: قلت: يا رسول الله، ثلثها؟ قال: ما شئت وإن زدت فحسن. قال: قلت: يا رسول الله، فنصفها؟ إلى أن قال: فكلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأمور، وحسبكم أنها من أوراد الصباح والمساء، أن يصلي المسلم 10 مرات في الصباح ومثلها في المساء على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك حد للصلاة والسلام عليه، فصل عليه صلى الله عليه وسلم إن شئت 100 أو 1000 أو 2000 أو 1000، فهو ضرب من ضروب الذكر، كما أن سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم من أثقل ما يوضع في الميزان، وهو كلام حبيب إلى الرحمن خفيف على اللسان، كما أن سبحان الله وبحمده من قالها 100 مرة كتبت له 1000 حسنة، كما أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة كان له 100 حسنة وحط عنه 100 سيئة، وكان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، وكانت حرزا وحجابا له من الشيطان سائر يومه ذلك. فالأذكار مهمة، وهذا مما فضل الله به هذه الأمة لما كانت أعمارها قصيرة، فضلها بعبادة يسيرة أجورها كثيرة، بجارحة حركتها يسيرة، وهي جارحة اللسان، نذكر الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبنا وفي كل أحوالنا، ويكتب لنا الأعمال المضاعفة. قل هو الله أحد ثلث القرآن، من قرأ قل هو الله أحد 3 مرات كأنما قرأ القرآن، وقل يا أيها الكافرون نصف القرآن. فينبغي لنا أن نشغل أنفسنا بذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة وليلتها، ومن صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها 10. يقول: ما توجيهكم لبعض الدعوات الموجودة في الساحة التي تخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله كنت أتكلم عن ساحة العالم، فما عندنا هيئة أمر بمعروف ونهي عن المنكر تمد أو تمتد إلى أنحاء العالم، لكن عندنا من وسائل الدعوة من الكتابة والخطابة والرسائل والمواقع الإسلامية في الأنترنت وما استطعناه من المجاهدة في القنوات الفضائية والشريط الإسلامي النافع وغير ذلك، ما يمكن أن نجمع به إخواننا على كلمة سواء وعلى منهج واضح وعلى صراط مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. انتهى الوقت المحدد للأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، الرمز البريدي 11439. وإلى اللقاء في موضوعات أخرى جديدة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.